بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله الشريفين. قال: وعدالته وهي ملكة نفسانية باعثة على ملازمة التقوى. كان الكلام في شرائط إمام الجماعة. انتهينا من بيان بعض الشرائط، وهي أولا أن يكون بالغا، وثانيا أن يكون عاقلا. أما الشرط الثالث في إمام الجماعة فأن يكون عادلا. مراد من العدالة على اختلاف كلماتهم في مسألة العدالة، طبعا العدالة لها اصطلاحان: العدالة التي هي شرط في المسائل الفقهية، والعدالة التي تسمى عندهم العدالة في الفقه الأكبر. وهذه العدالة التي نقولها هنا هي العدالة في الفقه الأصغر، وأحدهما غير الآخر. تلك العدالة التي نقولها في الفقه الأكبر مرتبطة بعلم الأخلاق ولا علاقة لها هنا، وهذه العدالة التي نقولها في الفقه الأصغر الآن يبينها يعرفها. يقول: المراد من العدالة هو أن توجد عند الإنسان حالة، هذه الحالة تجعله يكون ملازما للوظيفة الشرعية. بعبارة واضحة، هي الاستقامة على جادة الشرع الشريف. هذه الحالة إذا كانت في الإنسان التي تجعله يلازم الوظيفة والحكم الشرعي في الواجبات، يأتي في الواجب بالواجبات، في المحرمات ينتهي عن المحرمات، مثل هذه الحالة في الإنسان تسمى العدالة. ولكن تارة أن الإنسان يلازم الوظيفة العملية ولكن بتكلف، وأخرى يلازم الوظيفة العملية لا بتكلف بل بتطبع، طبعه أساسا صار العمل بالوظيفة العملية بالوظيفة الشرعية. الذي نعبر عنه أنه عادل وذاك الإنسان الذي يأتي بوظيفته الشرعية بحسب طبعه بحسب حالته الأولية. وتكون المعصية سواء في ترك الواجب أو ارتكاب المحرم هي التي تحتاج إلى تكلف من، وبعبارة أخرى تكون العدالة أو يكون التزام جادة الشرع طبعا ثانيا في الإنسان. إذا كان الأمر كذلك فإن مثل هذا الإنسان يسمى عادلا. طبعا هذا أحد الأقوال في مسألة العدالة، وإلا هناك أقوال أخرى موكولة إلى محل آخر. إنما الكلام في بيان أنه الوظيفة الشرعية والعمل بالتكليف الشرعي ما هو؟ إلى هنا قلنا أن ملكة العدالة هي أن المكلف يكون ملازما لجادة الشرع. فهنا لو فرضنا أن الإنسان صدر منه ذنب، أي ذنب كان، فهل يخل بالعدالة أو لا يخل بالعدالة؟ هنا يوجد أيضا اختلاف آخر بين الفقهاء. بعض يقول بأن صدور أي ذنب من الإنسان من العادل يخل بالعدالة، سواء كان ذلك الذنب من الذنوب الكبيرة أو كان ذلك الذنب من الذنوب الصغيرة كالنظر إلى الأجنبية مثلا. هذا إذا قبلنا أن هذا التقسيم صحيح، وهو أن الذنوب تنقسم إلى كبائر و صغائر. أما لو أنكرنا فالأمر يكون واضح. لماذا؟ باعتبار أنه كل من ارتكب ذنبا فإنه قد أخل على عدالته، سواء كان بحسب التقسيم من الذنوب الكبائر أو كان بحسب التقسيم من الذنوب الصغائر. ولكن جملة من الفقهاء قالوا، لأن هذه المسألة مسألة كلامية، جملة من علماء الكلام وبتبعا لهم الفقهاء قالوا أن الذنوب أساسا تنقسم إلى ذنوب كبيرة وإلى ذنوب صغيرة. الذنب الكبير كالكذب كالزنا كاللواط كالسرقة ونحو ذلك. الذنوب الصغيرة مثلا النظر إلى الأجنبية ونحو ذلك من حلق اللحية، كما يقول البعض أيضا أنه من الذنوب الصغائر. إذا كان الأمر كذلك هنا وقع خلاف بينهم. هنا قال بعض الفقهاء أن من ارتكب الكبيرة أخل بعدالته، سقطت عدالته إلا أن يتوب، أما من ارتكب الصغيرة لم تسقط عدالته إلا إذا كان مصرا على ارتكاب الصغيرة. أما لو صدرت منه الصغيرة أو الذنب الصغير مرة واحدة فإن هذا لا يسقط العدالة ولا يخل بالعدالة. فلهذا تجدون أن الشارع يتبنى هذا القول، وهو أن العدالة هي ملكة نفسانية على ملازمة التقوى. ما هو المراد من التقوى؟ قال الإتيان بالواجبات وترك المحرمات، ولكن بشرط أن يكون ترك مطلق للكبائر وأن لا يكون هناك إصرار على الصغائر. أما لو صدر منه الذنب الصغير مرة واحدة فإنه لا يكون مخلا بملكة العدالة. فإمام الجماعة إذا نظر إلى الأجنبي مرة واحدة فهذا لا يخل بعدالته، أما لو كان مصرا على هذا العمل المحرم فإنه يكون مخلا بعدالته. قال وعدالته، أي عدالة الإمام، وعدالته وهي ملكة نفسانية، يعني وجود حالة في الإنسان، هذه الحالة تكون سببا لالتزام التقوى، لالتزام جادة الشرع الشريف، باعثة على ملازمة التقوى التي هي، عرف التقوى، ما هو المراد من التقوى؟ قال التي هي القيام بالواجبات وترك المنهيات الكبيرة مطلقة مرة أو أكثر من مرة، وأما وترك المنهيات الصغيرة مع الإصرار عليها، أما مع عدم الإصرار عليها فإنه لا يكون مخلا بالعدالة. إلا أن الشارح لا يكتفي بهذا، يقول لكي تتحقق العدالة ولكي يتحقق التقوى لا بد أن يكون هناك مروءة أيضا، يعني ملازمة العادات الحسنة والاجتناب عن العادات السيئة، وإن لم تكن محرمة وإن لم تكن واجبة. ملازمة العادات الحسنة وإن لم تكن واجبة، والاجتناب عن العادات السيئة وإن لم تكن محرمة. طبعا هذا القيد لعله المحققين من المتأخرين لا يقولونه في العدالة، ولكنه قلت أن المسألة خلافية في مسألة العدالة. قال هي القيام بالواجبات وملازمة المروءة. ما هي المروءة؟ التي هي اتباع محاسن العادات واجتناب مساوئ العادات. تلك العادات التي هي حسنة وإن لم تكن واجبة، وتلك العادات التي هي سيئة وإن لم تكن محرمة. ومن هنا فيما سبق كانوا يمثلون بأنه فإن المرجع لو لبس لباس الجندي فإنه خلاف المروءة فإنه يكون مخلا بالعدالة. وملازمة المروءة أو المروءة التي هي اتباع محاسن العادات واجتناب مساوئها، بل أكثر من ذلك والأمور المباحة، أيضا توجد بعض الأمور المباحة ولكن ينفر منها الطبع السليم، أيضا العادل لا بد أن يجتنب تلك الأمور المباحة. وما ينفر عنه من المباحات فإن على العادل أيضا أن يجتنب عن تلك المباحات. وما ينفر عنه من المباحات ويؤذن بخفة النفس وبناءة الهمة ضعف الهمة. وهذا كله في بيان معنى العدالة ومعنى التقوى. ما هو الطريق إليها؟ هذا في مقام الثبوت. طريق الإثبات من أين؟ من أين نتعرف أن هذا الإنسان عادل أو ليس بعادل؟ خب أنتم بينتم أن العدالة ما هي؟ ملكة نفسانية، فأنا لا أستطيع أن أطلع على خبايا نفسه لأتعرف أنه توجد عنده ملكة نفسانية أو لا توجد عنده ملكة نفسانية باعثة على التقوى والالتزام بجادة الشرع الشريف. من أين نتعرف؟ قال نتعرف عليها من خلال آثارها. كيف نتعرف عليها من خلال الآثار؟ يقول لابد أن تراه أن هذا الإنسان عندما يأتي بالواجبات ينتهي عن المحرمات. هل أنه يأتي بالواجبات وينتهي عن المحرمات تكلفا لو بحسب طبعه يأتي بها، تخلقا يأتي بها أو خلقا يأتي بها؟ تخلقا يعني تكلفا، خلقا يعني بحسب طبعه يأتي بها. فإنه من خلال المعاشرة مع الإنسان يستطيع أن يشخص الإنسان أن هذا يأتي بالواجبات وينتهي عن المحرمات، لأن منشأ ذلك هي ملكة نفسانية موجودة عند هذا الإنسان. وتعلم العدالة بالاختبار والممارسة الشخصية. وتعلم العدالة بالاختبار والممارسة. طب هذا الاختبار من اين؟ قال المستفاد من التكرار، من الممارسة مع الشخص. المطلع هذه الممارسة والاختبار يطلع الانسان، يجعله مطلعا على الخلق من التخلق. ان الاتيان بالعمل والالتزام بهذه الافعال وترك المحرمات هل هو خلق فيه أو هو تخلق وتكلف في؟ المطلع على الخلق من التخلق وعلى الطبع من التكلف. ولكن دائما هكذا يقول الناس الأعم الغالب، إلا بعض الناس يريدون أن يغشوا الناس، فلعلهم يعملون كثير من هذه الأعمال حتى يجروا خلفهم الناس، يعني يعمل بالواجبات يترك المحرمات إلى أن تكون له ملكة. ولكن ليس القصد منها أن يكون عادلا، وإنما القصد منها أن يغري الناس، أن يكون الناس خلفه. بلي لا هذا معادل مولانا، بلي هذا معادل، بلي لا، ولكن هذا متصنع واقعا، هو مربي نفسه أن لا يكون فعله تصنعي وتكلفي، ولكن ليس غرضه لله وإنما غرضه للدنيا. آخر الشيطان من يجي إلى الإنسان فما يجي كل الناس على طريق سواء مولانا. واحد يجي ظل بابا أنت تريد الدنيا ازهد في الدنيا، فهو يزهد في الدنيا، ولكن لأجل ماذا؟ لأجل نفس الدنيا. لأنه إذا يجلس الرئيس إذا شافه طامع في الدنيا فما يعطي دنيا، فماذا يقول له الشيطان؟ يقول ازهد، إذا أنت تريد دنيا ازهد في الدنيا، خلاص يشوفوك انت مو على الدنيا فيعطونك الدنيا. هو يريد ان يزهد في الدنيا لاجل الدنيا. فلهذا الانسان قد يصلي صلاة الليل ولكن مو لله، يصلي صلاة الليل للدنيا. ليش؟ انه اذا عرفوا هذا الانسان يصلي صلاة الليل يجيئوا لحقوق، يصلي صلاة. فاذا هو يصلي صلاة الليل، تنقل هذه الكلمة أن نرجع على القاضي الكبير العارف الإلهي الكبير أستاذ السيد الطبائي رحمة الله تعالى عليه، من كبار العرفاء الذين كانوا يعيشون في النجف. هذا الرجل يقال بأنه كان يقول للسيد العلامة: تريد الآخرة صلي صلاة الليل، تريد الدنيا هم صلي صلاة الليل، لأنه خير طريق للدنيا أيضا أن تزهد في الدنيا. الناس يعرفون بأنه هذا ما يريد الدنيا، فإذا عرفوا ما تريد الدنيا ذاك الوقت يعطونك. خش. قال فلهذا يقول الشارح غالبا ها، ليش؟ لأنه بعض الأحيان هذه أساسا إنما تكون العدالة لأجل عدم العدالة، أساسا يكون عادلا حتى يكون الناس خلفه. ومن الطرق أيضا لمعرفة العدالة أيضا وبشهادة عدلين بها هيب العدالة. حتى هذه يلزم التسلسل، فذن هذان العادلان أنا من أين أتعرف عليهما؟ بالممارسة لو بشهادة، وإذا بشهادة عدلين فكل واحد منهم يحتاج إلى عدلين آخرين. فهذول أربعة عدول هم بالممارسة لو بشهادة العدول، وكل واحد من هؤلاء الأربعة يحتاج إلى عادلين حتى يشهدوا بعدالته، فنحتاج إلى ثمانية عدول. ثم هذول الثمانية بالممارسة لو بشهادة العدول هم كل واحد يحتاج إلى عادلين، فنحتاج إلى 16 عادل. فإذا الأفضل واحد يروح يدور وهو يطلح على العدالة، وإلا لو يريد يعتمد على عدالة فلان وفلان على عدالة فلان والمسألة تطول. وبشهادة عدلين بالعدالة وكذلك وشياع العدالة، هذه الطرق المذكورة أيضا في باب تشخيص المرجع أو في باب تشخيص الأعلام والفقيه الجامع للشرائط، وشياعها شياع العدالة واقتداء العدلين به أي بهذا الإنسان في الصلاة بحيث يعلم ركونهما أي العدلين إليه أي إلى هذا الإنسان من باب التزكية، لا من باب الخوف منه، لا من باب أنه يريدون شيئا يصلون خلفه حتى مثلا الشهرية مالتهم تترتب، وإلا إذا ما يصلون خلفه شهرية ما لكم إلا مضطر يروح يصلي خلفه حتى أنه شهريا فبيخليه تأكل شهرية ماكم. قال بحيث يعلم ركونهما إليه تزكية ولا يقدح المخالفة في الفروع. الآن لو افترضنا أن الإمام يقلد فقيها، وهذا كثير ما يقع الابتلاء به، أن الإمام يقلد فقيها وأن المأموم يقلد فقيها آخر، فهو الفقهاء مختلفون في الفروع في المسائل الفرعية، فهنا هل يجوز للمأموم المقلد لأليف أن يصلي خلف الإمام الذي يقلد باء أو لا يصلي؟ هنا يقول توجد صور متعددة، واحدة من هذه الصور أن لا يعلم الخلاف، أنه هل يوجد اختلاف بين مقلده ومقلد الإمام أو لا يوجد اختلاف، في هذه الحالة يقوم يستطيع أن يصلي خلفه. بل اختلاف المسائل الفرعية ما يعلم أكو اختلاف، هذا مقلد للسيد أليف وذلك مقلد للشيخ ضاء، عرفت شلون؟ وهو ما يدري أكو في مسائل في هذه المسائل اللي يصلي في باب الصلاة أكو اختلاف لو ماكو اختلاف. يعني هل واحد يقول أنه يجوز الوضوء بماء الورد والآخر لا يقول يجوز الوضوء؟ مقلده يقول لا يجوز الوضوء بماء الورد، ولكن لا يعلم أن هذا الإمام الذي يصلي خلفه هل أن مرجع تقليده يجوز الوضوء بماء الورد أو لا يجوز؟ تارة لا يعلم ولا يستطيع أن يصلي خلفه، وأخرى يعلم أن هذا الإنسان يقلد شخصا يجوز لبس الجلد الذي مما لا يؤكل لحمه في الصلاة. وهنا أيضا تارة يعلم أن هذا الإنسان قد فعل شيئا يخالف مرجع تقليد المأموم، وأخرى لا يعلم، فإن كان لا يعلم أيضا فليصلي خلفه. أما إذا علم أن هذا الإنسان جاء إلى الصلاة ولكنه توضأ بماء الورد، لأن المفروض أن مرجع تقليد هذا الإمام يجوز الوضوء بماء الورد، وهو مرجع تقليد ماذا يقول؟ يقول لا يجوز الوضوء بماء الورد، بعد هنا صلاته باطلة لا يحق له أن يقتدي به. قال ولا يقدح المخالفة في الفروع إلا في صورة واحدة، إلا أن تكون صلاة الإمام باطلة عند المأموم. هسه إما عند مرجع المأموم يعني عند المأموم تقليدا، أو عند المأموم اجتهادا، يفترض أن المأموم مجتهد ويرى بأن الوضوء بماء الورد باطل. بديل؟ لا، إذا هشوف يجوز أن يصلي، لأنه احتمال إن شاء الله توضأ بماء جسمه بواء بل بديل؟ لا بعد هذه بصحيح صحيحة في نفسها، ولكن في اعتقادي أن صلاته باطلة بعد لا أستطيع أن أتقرب بهذه الصلاة إلى الله، وهذا الصلاة اللي إمام بيصليها باطلة لو صحيحة عنده صحيحة عندي شنو؟ ها؟ عندي باطلة، هل يمكن التقرب إلى الله بالباطل؟ أنا أريد أن أتقرب بصلاتي، أريد أن أتم به أتقرب إلى الله، فلهذا عنده صلاته الصحيحة ومقربة إلى الله. قال المصنف يقول وكان على الشارح يقول وكان على المصنف أن يذكر شرطا آخر من شرائط إمام الجماعة، وهو أن يكون إمام الجماعة طاهر المولد، أن لا يكون متولدا عن طريق غير شرعي. وكان عليه أي على المصنف أن يذكر اشتراط طهارة مولد الإمام، أي إمام؟ إمام الجماعة، فإنه طهارة المولد شرط إجماعا، وإلا فالدليل معترار هيك قوي يملأ اليد، إحنا ما عدنا، ولكن الإجماع قائم على أن إمام الجماعة أو الإمام أعم في الجماعة وفي موارد أخرى لا بد أن يكون طاهر المولد، فإنه شرط إجماعا كما ادعاه في الذكرى، فلا تصح إمامة ولد الزنا وإن كان عدلا، كان عادلا هذا الإنسان ولكنه مولود من الزنا فإنه لا تصح إمامته. أما المولود من الشبهة، هذا الإنسان في ليلة ظلماء دخل على بيته بتصور أنه زوجته نائمة، وإذا مثلا أخت زوجته نائمة أو شيء آخر، فواقعها ثم ولد ولد، وبعد ذلك بأنه تبين لم تكن زوجته، فهذا الولد يسمى ولد شبهات ليس ولد زنا، هذا إذا كان عادلا يجوز الصلاة خلفه أو لا، قال نعم. أما ولد الشبهة أولا، ومن تناله الألسن من غير تحقيق يتهم بأنه ابن الزنا، ولكن لا دليل على أنه ابن الزنا، فلا يعني أنه تصح الصلاة خلفه. ثم ومن شرائط، لا بعد ما عدنا مورد آخر، وين بعد عدنا؟ وليه؟ لا ذاك بحث آخر فيه. في الروايات وارد بأنه حكمها الشفيع، ولكن لا يختلف، بل يختلف. قال وذكوريته إن كان المأموم ذكرا أو خنثى، يشترط في إمام الجماعة أن يكون ذكرا، إذا كان المأموم ذكرا أو كان المأموم خنثى، لاحتمال ماذا؟ لاحتمال أن هذا الخنثى ذكر أيضا. أما المرأة فيجوز لها أن تأم المرأة أو لا يجوز لها؟ قال نعم، ويحق للمرأة أن تأم مثلها، أما ولا يحق لها أن تأم الخنثى، لما لا؟ لاحتمال ذكورية الخنثى. خب الخنثى هل يستطيع إذا كان عادلا هل يستطيع أن يأم الذكر والأنثى؟ قال لا، يحق له أن يأم الأنثى فقط، لا يحق له أن يأم الذكر ولا يحق له أن يأم الخنثى، لاحتمال أنوثية هذا الخنثى الإمام. فإذا كان محتمل أنوثيته يحتمل في الخنثى المأموم ذكوريته، فلا تجوز الصلاة. إذن المرأة لا يجوز لها أن تأم إلا مثلها، وكذلك الخنثى فإنه لا يجوز له أو لها أن تأم إلا المرأة. قال وذكورية إمام الجماعة إن كان المأموم ذكرا أو خنثى وتأم المرأة مثلها، ولا تأم ذكرا كما هو واضح، ولا تأم خنثى لاحتمال ذكورية الخنثى، ولا تأم الخنثى غير المرأة، لماذا؟ أما الذكر لا تستطيع أن تأمه فواضح، وأما الخنثى لا تستطيع لاحتمال أنوثية الإمام وذكورية المأموم، ولا تأم الخنثى غير المرأة لاحتمال أنوثيته، يعني أنوثية الإمام الخنثى، وذكورية المأمون لو كان خنثى. ومن الشرائط أيضا لصحة الجماعة، إلى هنا انتهينا من شرائط إمام الجماعة، الآن نأتي إلى شرائط صحة الجماعة، كيف تنعقد الجماعة؟ اتضح لنا فيما سبق بأنه ما هي شرائط الإمام؟ العقل، البلوغ، العدالة ونحو ذلك. الآن لكي تصح الجماعة ما هي شرائط الجماعة؟ انعقاد الجماعة قال من شرائط انعقاد الجماعة أن لا يوجد حائل حاجز بين الإمام وبين المأموم، كأن يوجد جدار بين الإمام وبين المأموم، وإن لم يكن هناك فاصل ولكن المأموم لا يستطيع أن يرى الإمام. إذا افترضنا أن هذا الحاجز كان قابلا للرؤية، إما كان مشبك وإما كان جام، عرفت قابل للرؤية، هذا حاجز أو ليس بحاجز؟ قال لا يعتبر حاجزان. طبعا لم يذكر هنا ولكن المحقق هكذا. قال ولا تصح أي الجماعة، مو لا تصح في الإمام، لا ولا تصح في الجماعة، ولا تصح مع جسم حائل بين الإمام والمأموم يمنع المشاهدة. أما إذا كان الجسم الحائل لا يمنع المشاهدة فإنه لا محذور فيه، يمنع المشاهدة أجمع، يعني كل حالات الإمام من القيام والجلوس ونحوهما لا يستطيع المأموم أن يراها. في سائر الأحوال للإمام أو من يشاهد الإمام من المأمومين ولو بوسائط منهم، في الصف الأول يستطيع الإمام أن يرى من؟ أقول يستطيع المأموم أن يرى الإمام، ولكن في الصف الثاني والثالث والرابع هل يستطيع أن يرى الإمام؟ لا يستطيع، ولكن يوجد حاجز، هذا الحاجز من هو؟ نفس المأمومين، يعني الصف الأول والثاني، يقول هذا لا يعتبر حاجزان. إذن نحن نحتاج أن يوجد هناك من المأمومين من يرى حالات الإمام، إما جميع حالات الإمام وإما بعض حالات الإمام. بس لماذا هذا الشرط؟ لأنه لا تسمى هذه جماعة إذا كان هناك حائل. لو كان الإمام هذا الطرف وكان المأموم هذا الطرف لا تسمى هذه الجماعة الصلاة جماعته. شوفوا عنوان الجماعة بعد لا تتحقق، لأن عنوان الجماعة ماذا؟ أن هؤلاء يصلون بصلاة واحدة. إذا كان الإمام في هذا الطرف من الجدار والمأموم في ذاك الطرف من الجدار فهذا لا تسمى صلاة واحدة، لا تسمى صلاة الجماعة. قال في سائر الأحوال للإمام أو من يشاهد الإمام من المأمومين ولو بوسائط من المأمومين، فلو شاهد بعضه في بعضها، يعني لو شاهد المأموم بعض الإمام، فلو شاهد بعضه في بعضها، لو شاهد المأموم بعض الإمام في بعض حالات الصلاة فإنه أيضا يكون كافيا. مثلا في حالة الجلوس المأموم لا يرى الإمام، ولكن عندما يقوم ويقف الإمام فإن المأموم يرى الإمام، أيضا يكون كافيا. فلو شاهد المأموم بعضه أي بعض الإمام في بعض حالات الصلاة كفى. كما لا تمنع حيلولة الظلمة والعمى فإنه ليست حاجبا، إلا في المرأة خلف الرجل فإنه لا محذور أن يوجد هناك حاجز يمنع من رؤية المأموم للإمام ولو كان في جميع الحالات، إلا في المرأة خلف الرجل فلا يمنع الحائل مطلقا، ولكن بشرط مع علمها أي المرأة بأفعال الإمام التي يجب فيها أي في تلك الأفعال المتابعة. ثم من الشرائط أيضا، يعني من شرائط صحة الجماعة، ولا يجوز أن يكون الإمام موقفه أعلى من المأموم، وإلا لو كان موقف الإمام أعلى من المأموم فإن صلاة الجماعة لا تنعقد، ولكنه سمح بأقل ماذا؟ من الشبر. إذا كان أقل من الشبر ارتفاع موقف الإمام على المأموم فإنه تنعقد الجماعة، أما إذا كان شبرا أو أكثر من الشبر ففيه نظر وإشكال. قال ولا مع كون الإمام أعلى من المأموم، ولكن بالمعتد به عرفا في المشهور، وقدره هذا الارتفاع وقدره في الدروس بما لا يتخطى خطوة واحدة، وقيل بشبر وقيل بأن لا يصل إلى مقدار الشبر، فلو وصل ارتفاع الإمام على المأموم إلى مقدار الشبر فإنه لا تنعقد صلاة الجماعة مثل خلافية ولا يضر. هذا بالنسبة إلى المأموم، أما بالنسبة إلى الإمام. أما المأموم لا يمكن أن يكون مرتفعا موقفه عن موقف الإمام، ولا يضر علو المأموم مطلقا سواء كان خطوة أو شبر أو أزياد، لكن ما لم يؤدي إلى البعد المفرط، يعني مثلا الارتفاع يكون في 500 متر، هذا بعد لا تسمى صلاة الجماعة. هذا إذا لم تكن الأرض مسرحة انحدارية. أما إذا كانت انحدارية هنا يقول الشارح بأنه لا فرق أن الإمام يعلو والمأموم يكون في السافل من قبل سفح الجبل، أو أن الإمام في السافل والمأموم ماذا في الأعلى، وإن كانت المسألة أيضا خلافية. ولو كانت الأرض منحدرة كسفح الجبل اغتفر فيهما، يعني في الإمام والمأموم معا. ثم ومن الأمور التي كان ينبغي على المصنف أن يذكرها عدم جواز تقدم المأموم على الإمام، فإن من شرائط صحة انعقاد الجماعة ماذا؟ عدم تقدم المأموم على الإمام. ولم يذكر اشتراط عدم تقدم المأموم ولا بد منه، يعني لا بد من هذا الشرط في صحة الجماعة، والمعتبر في هذا الشرط العقب قائما بمقدار عقب القدم، فلو تأخر بمقدار عقب القدم فإنه في حالة القيام تكون الصلاة صحيحة. يعني لو تأخر المأموم بمقدار عقب القدم عن الإمام فصلاة الجماعة منعقدة. في حالة الجلوس بمقدار الإلية يتأخر عن الإمام، وفي حالة النوم لو كانت صلاة الإمام والمأموم معا في حالة النوم فإنه يتأخر عنه بالجنب، لأنكم إذا تتذكرون نحن قلنا أن الإنسان إذا لم يكن قادرا على القيام فيجلس، فإن لم يكن قادرا على الجلوس فماذا؟ فيضطجع على جنبه الأيمن ثم على جنبه الأيسر. قال والمعتبر في هذا التأخر العقب قائما في حالة القيام، والمقعد وهو الإلية جالسا، والجنب في حالة النوم. بجانبك أيضا كل ما نعمى فيه، كل ما نعمى فيه، كل ما نعمى فيه يمينا أو يسارا. لا ما حد قال هالشيء. أنا أوقف الصف هو يلوي أنه إمام، أنا أنوي أني مأموم، شنو المحل؟ فأتابعه في الأفعال. ليش ما يصير؟ يعني تريد تستفيدون من لفظ الإمام والمأموم، أقول لفظ الإمام والمأموم لا يقتضي التقدم والتأخر المكاني. تريدون تقولون حيث أن أحدهما إمام والإمام معناه تقدم والمأموم يعني تأخر، واشفين أقول لا ملازمة بين الإمام والمأموم بالتأخر والتقدم المكاني، بل يمكن أن يكون أحدهما بجنب الآخر ولكن أحدهما ينوي أنه إمام والآخر ينوي أنه مأموم فيكون الثاني تابعا له في الأفعال. قال وتكره القراءة من المأموم. الآن نأتي في القراءة، وأنتم تعلمون بأنه الإمام يتحمل القراءة عن المأموم في ماذا؟ في الركعتين الأولى والثانية، يعني يتحمل عنه الحمد والسورة. فهنا قراءة الحمد والسورة للمأموم هل تكون محرمة أو لا تكون محرمة، أو تكون مستحبة أو تكون مكروهة؟ خلاف شديد بين الفقهاء. لا إشكال ولا شبهة أن الإمام أن المأموم يستطيع أن يكتفي بقراءة الإمام، هذا القدر المتيقن، إلا أن الكلام في هذا أنه يحق له أن يقرأ أو لا يحق له أن يقرأ. هنا قول يقول يحق له أن يقرأ، قول يقول لا يحق له أن يقرأ، والذي يقول يحق له أن يقرأ أيضا فيه تفصيل. قول يقول في بعض الموارد بالاستحباب، قول يقول في بعض الموارد ماذا؟ بالكراهة، وقول في قبال هذين يقول لا يحق له أن يقرأ. ثم إذا كانت الصلاة جهرية فحكم، وإذا كانت الصلاة إخفافية فحكم آخر. ثم أن الحكم في الأولين يختلف عن الأخرين، يعني الأولى والثانية حكم، والثالثة والرابعة حكم آخر. فلهذا يشير إلى مجموعة أقوال في المسألة. قال التفتوا للعبارات شوية دقيقة، مطلب مهم ماكو فيه ولكن نقول عبارة معقدة. قال وتكره القراءة من المأموم خلف الإمام في الجهرية. إذن فإذا كانت الصلاة جهرية وكان المأموم يسمع صوت الإمام ولو همهمة، لا يستطيع أن يميز الحروف، ولكن صوت الإمام يسمعه، إذا كانت جهرية وكان المأموم يسمع صوت الإمام ولو همهمة، فإن الشارح ماذا يقول؟ يقول تكره القراءة. في السرية ماذا؟ إخفاتية ماذا؟ قال لا تكره القراءة. إذا كانت الصلاة صلاة الظهر، كانت الصلاة صلاة العصر، فإنه لا يكره للمأموم أن يقرأ خلف الإمام. قال وتكره القراءة من المأموم خلف الإمام في الجهرية، ولكن الجهرية التي يسمعها المأموم ولو كان هذا السماع بنحو الهمهمة. مراد من الهمهمة يعني أنه لا يستطيع أن يميز الحروف. لهذا عندما جاء فرس الإمام سلام الله عليه في يوم عاشوراء يهمهم، يريد أن يقول شيئا، إلا أنه لا يمكن تمييز الحروف ولو همهمة. لا في السرية فإنه لا تكره القراءة، لا في السرية. افترضوا كانت الصلاة جهرية ولا يسمع المأموم صوت الإمام ولو بنحو الهمهمة، فيجوز له أن يقرأ ولا يجوز؟ قال يستحب له أن يقرأ. إذن تبين أن الصلاة إذا كانت سرية إخفاتية فيجوز له أن يقرأ ولا توجد كراهة، هذا القول الأول في المسألة. أما إذا كانت جهرية فإن كان يسمع المأموم صوت الإمام ولو بنحو الهمهمة فيكره له أن يقرأ، وإن لم يكن يسمع مطلقا فيستحب له أن يقرأ. وهي الصوت الخفي بل إيه؟ لا لا، هاي الروايات مولانا مختلفة، الروايات كثيرا مختلفة في هذا المجال. وهي الصوت الخفي من غير تفصيل الحروف في الجهرية. الإنسان بعض الأحيان يأتي هذا السؤال، وهو أنه قل أئمة كان يعلمون بالنتيجة، أكثر هاي كلماتهم راح في منشأ لها الاختلافات، قل ليش ما بينوا هذه الروايات وبهذه الأحكام بشكل واضح حتى لا يقع فيها اختلاف؟ احنا ما عدنا أحكام مبينة بشكل واضح لم يقع فيها خلاف، عدنا لو ما عدنا؟ وعدنا. أكو أحد يشك في أن الزنا محرم؟ أكو أحد يشك أن الكذب محرم؟ أكو أحد يشك أن السرقة محرمة؟ أكو شك في هذا؟ ليش؟ لأنه أدلتها واضحة. ولكن تأتون إلى نوع آخر من الأحكام تجدون لا، أساسا هي من الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، عندما جاءت هي جاءت مختلفة. ولكن أنت ما تجد في رواية من الروايات تقول بأن اللواط حلال، ورواية تقول أن اللواط ماذا؟ حرام. أنت تجد في كل الفقه رواية خلاف من هذا القبيل؟ أبدا ما تجد. بس شنو السر؟ الله أعلم. قال ولو لم يسمع ولو همهمة، وهي الصوت الخفي من غير تفصيل الحروف في الجهرية، قرأ المأموم الحمد سرا مستحبا، لا بنحو الوجوب وإنما بنحو الاستحباب. هذا هو أحد الأقوال في المسألة. التفتوا جيدا. الشارح تعقيبا على هذا القول الذي ذكره عن المصنف يقول أما ترك القراءة في الجهرية المسموعة فعليه كل الفقهاء. إذا كان المأموم يسمع صوت الإمام وكانت الصلاة جهرية فالكل على أنه يترك. من يترك؟ المأموم. ولكن يترك بنحو الوجوب لو يترك بنحو الاستحباب؟ هنا خلاف. يقول بعض قال بأنه لو قرأه مكروه، وبعض قال تركه يجب عليه أن يترك القراءة، لكن على وجه ترك القراءة في الجهرية المسموعة عليه الكل، لكن على وجه الكراهة عند الأكثر وعلى وجه التحريم عند بعضين. يعني بعض قال لو قرأ فقراءته مكروهة كما هنا قال يكره، وبعض قال بأنه قراءته محرمة، يعني لا يجوز له أن يقرأ في الصلاة الجارية المسموعة من قبل المأموم. لماذا دليل القول بالتحريم؟ قال للأمر بالإنصات لسامع القرآن، باعتبار أن الآية المباركة قالت وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. هذا المأموم ده يسمع كلام الإمام، لما ده يسمع كلام الإمام يسمع قراءة الإمام، فإذا هو مأمور بالاستماع والإنصات للقراءة، للأمر بالإنصات لسامع القرآن. وأما مع عدم سماعها، هذا كلام كله احنا اين الان في الصلاة الجهرية هذه. اما اذا لم يسمعها، يعني ان المأموم لم يسمع قراءة الامام ولو همهمة، فماذا يفعل؟ قال واما مع عدم سماع القراءة وان قل، يعني وان كان بنحو الهمهمة، فهنا فالمشهور استحباب القراءة في أوليها كما حكم هنا عندما قال مستحبا، هذا المشهور. والأجود، هذه عبارة من عبارة الشارع، والأجود إلحاق أخريها بأوليها، يعني أيضا استحباب القراءة. هذا قول في المسألة في حالة عدم السماع في الجهرية، وقول آخر في المسألة في أي ماذا؟ في الأخرين. وقيل تلحقان بالسرية، هذه تلحقان يعني الأخرين تلحقان بالسرية. خب ما هو حكم السرية؟ قال وأما السرية إذا كانت الصلاة إخفاتية، وأما السرية فالمشهور كراهة القراءة فيها مطلقة، سواء في الأوليين أو في الأخرين. أنت إذا صليت في صلاة الظهر خلف الإمام فيكره لك أن تقرأ الحمد. في الأوليين معلوم، في الأخرين شلون مكروه؟ يقول بلي مستحب أن تقرأ ماذا؟ التسبيحات الأربع، مو تقرأ الحمد بعد. قال وأما السرية فالمشهور كراهة القراءة فيها، وهو اختيار المصنف في سائر الكتب. ولكن هنا ذهب ماذا؟ هنا ماذا قال؟ قال في السرية جائزة، لا في السرية يعني لا توجد الكراهة، ولكنه هنا ذهب إلى عدم الكراهة، والأجود ما ذهب إليه المشهور في الإخفاءية. ومن الأقوال في المسألة، ومن الأصحاب من أسقط القراءة وجوبا جهرية كانت أو إخفاءية، ومنهم من أسقطها استحبابا جهرية كانت أو إخفاءية مطلقة. ومن الأصحاب من أسقط القراءة وجوبا أو استحبابا مطلقا، يعني لم يفرق بين الجهرية والإخفاتية، وهو أحوط، هذا الأخير وهو أحوط. وقد روى زرارة في الصحيح عن الباقر عليه السلام قال كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول من قرأ خلف إمام يأتم به بعث على غير الفطرة. عجيبة الرواية، بس إن صحت النسبة إلى الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، بس الإنسان إذا قرأ خلف إمام يأتم به بعث على غير الفطرة، أخر ليش يشفكم شديد؟ ويجب على المأموم نية الائتمام. مسألة خلافية، هي مسألة خلافية شديدة. ويجب على المأموم النية الائتمام. طب الآن نأتي أيضا من شرائطي. إلى الآن شوفوا انتهينا من كم مقطع، المقطع الأول في بيان شرائط الإمام، المقطع الأول الثاني في بيان شرائط انعقاد الجماعة. الآن نريد أن نبين شرائط المأموم، يعني لكي تصح صلاته لابد أن توجد فيه شرائط. واحدة من الشرائط ذكرناها، وهي أنه يقرأ خلف الإمام أو لا يقرأ خلف الإمام، هذه واحدة من الشرائط. الثاني ماذا؟ الثاني أنه لا بد أن يعين الإمام. فإما أن يعين الإمام بالإيش يعرفه، وإما أن يعين الإمام بالصفة، وإما أن يوجد عنده أنس ذهني يريد يصلي خلف هذا لا يعرف اسمه ولا توجد له صفته يريد أن يصلي خلفها، لا بد أن يتعين بنحو من الأنحاء. أما لو كان هناك شخصان يصليان، هذه شايفيها أنتم في بعض المدن داخلين بعض المساجد أو المراقد الشريفة، تجدون واقفين اثنين يصلون، واحد هنا واقف وواحد هنا واقف، ويصلون خلفهم جماعة وجماعات جماعتهما ماذا متصلة إحداهما بالأخرى. هذه شايفين ولا؟ هذه الإخوة اللي جايين إلى زيارة الحسين ليلة الجمعة في كربلاء، كان يجون جملة من علماء النجف الأشرف كان يأتون ويودون أن يصلون داخل الحرم الشريف، ما أريد أجيب الأسماء، مجموعة من العلماء كان يجي ويقف داخل الحرم الشريف ويصلي جماعة، وذاك الآخر يجي داخل الحرم الشريف في ليلة الجمعة هم يوقف ويعقد الجماعة. وإن تشوف بأنه داخل الحرم لا أقل واحد اثنين ثلاثة أربعة، أربعة واقفين بيصلون جماعة، واحد أمام مرقد الشهداء، واحد واقف أمام علي الأكبر، واحد مواقف خلفه، واحد مواقف على الرأس، أعرفهم بالأسماء. أربعة كانوا يصلون هناك، اثنين منهم من أئمة الرواتب كانوا يصلون هم داخل الحرم لأنه من أهل كربلاء، واثنين منهم يأتون من النجف. طبعا هاي غير الصلوات التي تنعقد في الصحن الحسيني، أما في الصحن الحسيني فما شاء الله بعد تجد في 20-30 صلاة منعقدة، وهذه الصلوات بعض الأحيان تنعقد شايفيها تترابط فيما بينها. حتى بعض الأحيان تدرون هذا المؤذن يقول الله أكبر، فكلا الإمامين يقول الله أكبر، فأنت شوف حتى الإمامين أيضا أكو تساوي في الأفعال، يعني من ينتهي يذهب إلى الركوع الإمام الأول الثاني أيضا في الركوع، هو من يذهب الثاني للسجود الثاني أيضا في السجود. وهذا يستطيع أن يجي الشخص يوقف وراء يقول أصلي خلف أحدهما الله أكبر ويصلي لو ما يصير، يعني الله يعين الشخص أن يعين أحدهما أحد هذا يصلي، والمفروض اتحاد في الأفعال أكبر. أو يقول أصلي خلفهم باعتبار أنه اتحاد في الأفعال أكبر، فأنا مأنوي الصلاة خلفهم، يجوز أو لا يجوز؟ في هاتين الصورتين يقول لا يجوز. فرع ثالث أو فرع آخر، وهو أنه أنا إجيت أصلي خلف زيد، وباعتقادي أنه من هو؟ هو زيد، ولكن بعد ما انتهيت من الصلاة تبين مو زيد اليوم، اشتباهان جاي واحد واجه آخر مكان ده يصلي، مريض اليوم إمام الجماعة ما جاي إمام المسجد، فشخص آخر جاء، فصلاة صحيحة لو مو صحيحة؟ يقولون باطل يقولون باطل لماذا؟ طبعا المسألة ثلاثية، بعضهم يقيد يقول أنت صليت خلفه بعنوان التقييد أو لا بعنوان التقييد، يعني لو كنت تعلم أنه غيره تصلي خلفه لو ما تصلي خلفه، إذا كنت تصلي خلفه صلاتك صحيح، أما لو كنت تعلم أنه غير ذاك الذي تريد وكنت لا تصلي خلفه لو علم فصلاتك باطلة. قال ويجب على المأموم نية الائتمام بالإمام المعين إما بالاسم أو بالصفة أو القصد الذهني، فلو أخل بها أي بالتعيين أو بالنية، فلو أخل بها أو اقتدى بأحد هذين أو اقتدى بهما وإن اتفقا فعلا، يعني وإن كانا متفقين في مقام الأفعال وإن اتفقا فعلا لم يصح، ولو أخطأ تعيينه بطلت وإن كان أهلا للإمامة وإن كان أهلا لأن تنعقد به الجماعة. خب هذا بالنسبة إلى المأموم، إمام يجب عليه أن يعين أو لا يجب عليه أن يعين أنه عفوا يجب عليه أن ينوي أنه إمام أو لا يجب؟ يقول إذا كانت الجماعة شرطا في الصلاة فيجب عليه أن يقول ينوي أنه الإمام، أما إذا لم تكن شرطا فلا يجب. أما الإمام فلا تجب عليه نية الإمامة إلا أن تجب الجماعة كالجمعة في قول أيضا، نعم يستحب أن ينوي الإمام أنه إمام، ولو حضر المأموم في أثناء صلاة الإمام نواها بقلبه متقربا، وهذا واضح. ثم ويقطع النافلة إذا أحرم الإمام بالفريضة. هذه من المسائل التي هي أيضا محل الابتلاء، وهي أنه الإنسان يدخل إلى المسجد ليصلي صلاة التحية، فأول ما يقول الله أكبر يقرأ الحمد، يأتي إمام الجماعة فيعقد جماعة لصلاة واجبة داخل المسجد، فهل يقطع الفريضة لأجل الجماعة أو لا؟ عفوا، يقطع النافلة لأجل الجماعة أو لا يقطعها؟ هذه المسألة سهلة. لماذا؟ باعتبار أنه يجوز قطع النافلة، إذن هذا الإنسان يستطيع أن يتم صلاة النافلة إن كان يلحق بالإمام، ثم يلحق بالإمام في صلاة الفريضة التي هي الجماعة، ويستطيع أن يقطعها مباشرة ويلتحق بإمام الجماعة بصلاة الجماعة. يقول والأفضل أن يقطعها مباشرة حتى يحصل على تمام فريضة، تمام ثواب الجماعة. إنما الكلام أي لو دخلت الفريضة فرادى ثم انعقدت جماعة، فهنا هل يجوز له أن يقطع الفريضة أو لا يجوز له أن يقطع الفريضة؟ أنتم تعلمون بأنه لا يجوز قطع الصلاة اختياراً، فهل هذا المورد يعني قطع الصلاة لأجل صلاة الجماعة من الموارد التي يجوز فيها قطع الصلاة اختياراً أو ليست من الموارد التي يجوز فيها قطع الصلاة اختياراً؟ قال ويقطع النافلة إذا أحرم الإمام بالفريضة، وفي بعض الأخبار قطعها أي النافلة متى أقيمت الجماعة ولما يكملها، وإن لم يكن مكملا للنافلة، بمجرد أن انعقدت الجماعة في الفريضة فإنه يقطع النافلة ويأتم بالجماعة ليفوز بفضيلتها أي بفضيلة الجماعة أجمع. حتى لماذا قال وفي بعض الأخبار؟ لأنه في النافلة يوجد قولان، قول يقول إن خفت فوت الفريضة الجماعة تقطع النافلة، أما إن لم تخف فوت الجماعة فانتهي من النافلة ثم اقطعها واذهب إلى الجماعة. إذن في النافلة يوجد قولان، والأمر سهل في النافلة، إنما الكلام أين؟ في الفريضة. وقيل ويقطع الفريضة أيضا، ولكن بهذا القيد، لو خاف فوت الجماعة، يعني لو أراد أن يتم ما بيده ثم يلتحق بالجماعة فإن صلاة الجماعة تفوته، لأن هذا الإمام يصلي بسرعة شديدة، ينتهي من المستحب من الفريضة ويلتحق به لا يستطيع أن يلحقه، فإن خاف فوت الجماعة قطع الفريضة. إنما الكلام إذا لم يخف فوت الجماعة، فهل يحق له أن يقطعها اختيارا أو لا يحق له أن يقطعها اختيارا؟ هنا أيضا قولان أو أقوال في المسألة. وقيل ويقطع الفريضة أيضا لو خاف الفوت أي فوات الجماعة في مجموع الصلاة، وهو قوي هذا القول، وهذا القول هو الذي اختاره المصنف في غير الكتاب وفي البيان جعلها كالنافلة. هل وفي البيان قول آخر؟ يعني وفي البيان جعل الفريضة كالنافلة. في النافلة ماذا قلنا؟ في النافلة قلنا يتمها ويلتحق إن لم يخف الفوت، وقلنا يحق له أن يقطعها مباشرة ويلتحق بالجماعة، وفي البيان جعل الفريضة كالنافلة. ولكن الأفضل أن يفعل هكذا. ماذا؟ أن هذه الفريضة التي بدأ بها ينقلها يعدل بها إلى نافلة ثم يتمها ثم يلتحق بالفريضة، هذا إن لم يخف الفوت، فإن خاف الفوت ينقلها إلى النافلة يقطعها ثم يلتحق بالفريضة. وإتمام الفريضة ركعتين ندبا حسن ليجمع بين فضيلة الجماعة وبين ترك إبطال العمل، لأن إبطال الصلاة حرام شرعان، هذا إذا لم يخف فوت الجماعة، وإلا قطعها أي قطع الفريضة ولكن بعد النقل إلى النفل، بعد أن ينقل الفريضة يعدل بالفريضة إلى النافلة يقطعها. هذا كله إذا لم يكن قد تجاوز الركعتين يستطيع أن ينقلها إلى النافلة. أما إذا كان قد وصل في الفريضة إلى الركعة الثالثة فهل يستطيع أو لا يستطيع؟ يقول أيضا يوجد قولان في المسألة. ولو كان المكلف قد تجاوز، يعني من بدأ بالفريضة، ولو كان قد تجاوز ركعتين من الفريضة ففي الاستمرار بصلاته أو العدول إلى النافل خصوصا قبل ركوع الثالثة، قبل أن يركع للثالثة، وجهان في المسألة وفي القطع قوة. نعم يقطع الفريضة إذا كانت الجماعة منعقدة بإمام الأصل، بالإمام المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. نعم يقطعها، أي يقطع الفريضة لإمام الأصل مطلقا، سواء كان في نافلة أو في فريضة، خاف فوت الجماعة أم لم يخاف، استحبابا في الجميع. والحمد لله رب العالمين.